من الناس من يقول ان استعمال مرهم مزيل الشعر للرجال غير مستحسن، فهل هذا صحيح؟ لا اعلم في ذلك صحة، لان ازالة الشعر بالمزيلات كان مما يفعله السلف. اذا وجدت ان فلان تنور يعني انه ازال العانة وما حولها بطلاء النورة، والنورة مما يستعمله اصحاب الابل لازالة الشعر اذا اصيبت الابل بمرض الجرب، حتى إذا زال الشعر ووضع الدهان على الجلد كان من أسباب الشفاء تلك الماشية. وكان من الناس من يزيل العانة بالنورة، غير ذلك من المحمد وغيره، ولا فرق بين النورة وهذه المعاجين التي تزيل الشعر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.